طيب، تقول هل صحيح بأن من قتل الوزغ بيده بأن الرسول يصافحه يا شيخ؟ لا، هذا ليس بصحيح، لكن قتل الوزغ مما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقد أمر بقتل الأوزاق، وأن من قتله بأول مرة فله كذا وكذا من الأجر، وفي الثانية دون ذلك. ينبغي الإنسان أن يحرص على قتل الأوزاق سواء في البيت أو في السوق. جزاكم الله خير. لأنه ويسر.